السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو عبد الهادي رحمه الله تعالى في محرره وعن سليمان الفارسي رضي الله وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن جابر بن عبد الله قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه البخاري. وقال ابن عبد البر وليس حديث جابر مما يحتج به عند أهل العلم بالنقل. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قيل له من قبل غير المسلمين إما من المشركين أو من اليهود أو من غيرهم، مقصود أنه من قبل غير المسلمين لأن صيغة السؤال تدل على ذلك. قيل له قد علمكم نبيكم، هل في هذا ما يدل على أنه مسلم أو غير مسلم؟ دلالة ظاهرة على أنه غير مسلم. ماذا عن قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أليس حسبكم سنة نبيكم؟ نعم، وهذا مسلم المخاطب قد علمكم نبيكم من باب التقريع على ترك السنة. هنا يقول قد علمكم نبيكم، استظهرنا أن السائل غير مسلم. نعم، جاء في نصوص هنا صيغة إنكار بدليل. نعم، لا هين هذا ما أن هناك من المتكلم وهذه من السائل، وجاءت نصوص أخرى، جاءت نصوص عند الإمام مسلم ذكر بعض المشركين وأنه وقيل في رواية أنهم يهود. الكلام ما فيه إشكال أن السائل غير مسلم هنا، لكن هل من السياق نفهم أنه غير مسلم من قوله أليس قد علمكم نبيكم؟ إذ لو كان مسلما لقال نبينا. نعم، يعني قد علمكم، يعني لو كان مسلم ما يكون داخل في من علم. نعم، لو كان مسلم ما يكون داخل في من علم، فالسياق ظاهر في أنه غير مسلم وجاء ما يدل عليه في بعض الروايات. أما قول ابن عمر أليس حسبكم سنة نبيكم لا يشك فيه، يريد أن يعمل بالسنة. نعم، ويحرص على السنة، العمل بالسنة والاقتداء بالسنة والائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يظن به أنه يريد أن يتبرأ من هذه السنة. هو من أشد الناس وأحرص الناس على تطبيق السنة، هو يريد أن يستدل عليهم بالسنة، يريد أن يقرر ويستدل لصنيعه بالسنة. ففرق بينهما. قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء. كل شيء، لا شك أن القرآن كما قال الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء ببيانه وقد بيّن عليه الصلاة والسلام وبلغ كل ما أمر بتبليغه. فمن هذه الحيثية يكون قد علمهم كل شيء، إما بالتنصيص أو بالإيماء والتنبيه والأقيسة وإلحاق النظائر بنظائرها، لأنه لا يقال قد علمكم أن يكون كل شيء. نعم، أنه مسائل مثلا نوازل على مر العصور ما وجد لها ما ينص عليها في نصوص السنة، لكنها بالإلحاق يوجد ما يدل عليها. نعم، وهذا نظير ما قيل في قول الله جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها. أسماء إيش؟ توكيد بكلها. نعم، الأسماء كلها، يعني هل علمه زيد من الناس من أولاده، من أولاد فلان بن فلان بن فلان، من أولاد صلبه إلى قيام الساعة، لأنها أسماء. هل علمه جميع هذه الأسماء أو الأجناس التي تندرج تحتها التفاصيل؟ نعم، المقصود أنه من هذا النوع: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. والخراءة هي الغائط، هي الغائط. قال فقال: أجل. أجل حرف جواب بمعنى نعم، لكن يحسن أن نقول هنا نعم. قال فقال نعم يصلح، لأن بمعناها نعم. قد علمكم يصلح أن نستبدلها بنعم. في حديث ابن مسعود قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل. إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل. هي حرف جواب، لكن هل يصلح أن نستبدلها بنعم؟ نعم، لو قال فقال نعم لقد نهانا أن نستقبل. فيما يمنع من استبدالها بنعم؟ لو كان السؤال بالنفي: ألم يعلمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ لو قيل نعم يصح ولا ما يصح؟ كيف؟ لا يصح. ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ولو قالوا نعم كفروا، لأن تقرير للنفي وهنا تقرير للإثبات، ولا يظهر وجه لمن نعم بدل أجل هنا. لقد نهانا أن نستقبل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة، وأتى بالمؤكدات باللام وقد، لأنه في مقابل منكر نعم أو معترض، فجيء بالمؤكدات. والأصل في الكلام إذا كان الخطاب لخالي الذهن أن يجرد عن المؤكدات، فإذا لوحظ منه شيء من الاستغراب أو من الإنكار يؤكد له الخبر. لقد نهانا أن نستقبل القبلة. القبلة ما يستقبل عموما، لكن هنا المعهودة، القبلة المعهودة وهي اتجاه الكعبة. نهانا أن نستقبل القبلة. نعم، إيه بلا شك. القبلة المعهودة، أن نستقبل القبلة، يذكر ما لم نقف عليه أن هناك بقعة في الأرض، أينما اتجهت فقد استقبلت القبلة، أينما اتجهت فقد استقبلت القبلة. يصح هذا ولا ما يصح؟ ذكروه هذا حتى من نعم في أي جهة؟ ها؟ لا لا لا لا لا، في جهة بعيدة غاية البعد. نعم، يعني إذا تصورنا على كلامهم أن الأرض كروية، نعم الأرض كروية على كلامهم، وما في ما يمثلها هنا. ها؟ صعب. لا أنا بد نفصل هذا. هقول إذا كانت كروية بهذا الشكل أو بيضاوية، افترضنا أن الكعبة في هذه الجهة في المركز، مركز الأرض في وسطها، نعم، فالذي في هذه الجهة، الذي في هذه الجهة المقابلة تماما، إن اتجه هنا استقبل القبلة، إن اتجه هنا استقبل القبلة، إن اتجه هنا استقبل القبلة، إن اتجه هنا استقبل القبلة، لأنها كلها في جهته. نعم، هم ذكروا هذا ولا ما شيء لم نطلع عليه، وقد لا ندركه بعقولنا وأفهامنا، لكنهم ذكروا هذا وأثبتوه. مثل هذا يكون حاله حال ضرورة، حاله حال ضرورة. وعلى الخلاف في مسألة الحكم في الفضاء والبنيان على ما سيأتي، لكن أصل المسألة يعني إذا تصورنا وسلمنا أنه يوجد ما ذكر وأنه أينما اتجه فإلى القبلة فمثل هذا حاله حال ضرورة. إلى أين يذهب؟ نعم، إلى أين يذهب؟ والضرورات تقدر بقدرها. أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، يعني سواء كان مما يخرج من القبل أو الدبر، كله مما تنزه عنه هذه الجهة، كل هذا مما ينزه عنه هذه الجهة غير الغائط والبول، امتخاط مثلا أو إرسال ريح أو مد أرجل مثلا أو تولية ظهر، هذا يؤثر ولا ما يؤثر؟ نعم، مقصود بلا إشكال، هين المقصود يؤثر، لكن جاء في البصاق النهي عن البصاق في جهة القبلة وجهة اليمين أيضا، لكن هل هذا خاص بالصلاة أو في عموم الأحوال؟ ولو خاص في المسجد أو يشمل المسجد وخارج المسجد؟ مسألة تأتي إن شاء الله تعالى. المقصود أن هذا مما تنزه عنه الجهة. طيب، إرسال الريح وجاء إلى جهة القبلة، هل نقول يأخذ حكم الغائط أو البول، أو نقول أن الغائط والبول يلزم منه كشف العورة واستقبال القبلة بعورة مكشوفة؟ نعم، كيف؟ والريح طاهرة، ما حد قال بنجاسته إلا ما يذكر عن الزيدية. نعم، فهل تصان القبلة من إرسال الريح تجاهها ولا لا؟ أخف بكثير، لكن أنا أقول كل ما يشعر بنقص هل تصان عنه هذه الجهة المحترمة المكرمة؟ أو نقول نقتصر على النص وما عداه الأمر في سعة تأدبا؟ نعم، لا شك أن الجهة محترمة ومكرمة في الشرع، فكون الإنسان يقصد هذا مما يثاب عليه إن شاء الله تعالى، ولو لم يكن فيه إلا تعظيم شعائر الله، ومن يعظم فإنها من تقوى القلوب، إذا استحضر هذا أثيب عليه، وإن غفل عنه وأرسل فالأمر في سعة. نعم، لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين، وهذا أيضا من احترام الجهة اليد اليمنى، وتقدم الكلام فيه. وإذا كان مجرد مس الذكر باليمين جاء النهي عنه فالاستنجاء من باب أولى. أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، بأقل من ثلاثة أحجار، أو الاستنجاء أو أن نستنجي باليمين، عندنا استنجاء وعندنا استجمار، وسيأتي في الباب الذي يليه. والاستنجاء يكون بالماء والاستجمار بالحجارة. نستنجي باليمين هذا ظاهر بالماء ما فيه إشكال، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، الأصل فيه الاستجمار، وفي الحديث الصحيح من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، وهنا الأمر فيه سعة، إذا أطلق اللفظ هذا على هذا وهذا على هذا الأمر فيه سعة، المقصود أنه إزالة أثر الخارج، فإن كان بالماء فهو الاستنجاء، وإن كان بالحجارة فهو الاستجمار، وقد يطلق على هذا هذا والعكس، لأنه كله يجمعه إزالة أثر الخارج. استجمر فليوتر، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فالوتر فيما زاد على الثلاثة، لكن قد يقول قائل إذا استجمر بحجر واحد ما يكفي، باثنين لا يكفي، ثلاثة يكفي، إذا انقطع وزال أثر الخارج، فإن احتجنا إلى رابع نزيد خامس، من استجمر فليوتر. والمقصود بالاستجمار هنا إزالة أثر الخارج من البول أو الغائط، وبعضهم يقول من استجمر يعني استعمل المجمرة في البخور، هذا قول معروف لكنه غير الظاهر، الظاهر أن الاستجمار أثر إزالة أثر الخارج. أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، بالمناسبة الآن كثير من الناس في الاستجمار بالمجمرة يجمر الشمال قبل اليمين لماذا؟ لأنه يستلم المجمرة باليمين ثم مباشرة يستعملها في الشمال، ظاهر ولا مو بظاهر؟ فعلى هذا يأخذها باليمين ثم يضعها في اليسار ويستجمر اليمين قبل اليسار. أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وسيأتي في حديث ابن مسعود أنه جاء بحجرين روثة فألقى الروثة وقال ابن غني ثالثا طلب حجر ثالث، فدل على أنه لا يجزي لا في البول ولا في الغائط أقل من 3 أحجار، مع أن أهل العلم يقولون أن المقصود المعنى وليس اللفظ، فالحجر الواحد الذي له 3 شعب يجزي، لأن المقصود المسح 3 مرات ويحصل بهذا. وهل يجزي بدلا من الأحجار ما يقوم مقامها من مناديل خشنة أو أخشاب أو ما أشبه ذلك مما لا يضر ويزيل أثر الخارج؟ نعم. وماذا لو استجمر بالحائط بالجدار؟ نعم، هو حجارة، في حكم الحجارة، الحجر والمدر حكمهما واحد. نعم، لكن لو كان بلاط مثل هذا الناعم، نعم، حكمه حكم الزجاج وحكم العظام الذي لا تزيل أثر الخارج، فلا يكفي الاستنجاء بها أو الاستجمار بها. أما إذا كانت خاشنة وتزيل أثر الخارج فتجزي على العدد المطلوب. أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، نستنجي المقصود هنا نستجمر برجيع، الرجيع الروث، الروث. والسبب في ذلك لأنه إما لا يخلو، إما أن يكون مما أكل اللحم فهو طاهر وهو زاد دواب، علف دواب بالجن فلا يجوز تقديرها عليها. العلة في ذلك أنه علف دواب إخواننا من الجن فلا يجوز تقديرها عليها. وعلى هذا علف دواب بالإنس يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، من باب أولى. برجيع هذا إن كان طاهرا، وإن كان نجسا فالعلة فيه التنجيس، وسيأتي في الروثة التي جاء بها ابن مسعود. أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، العظم السبب فيه أمران. أولا أنه أملس لا يزيل كالزجاج. الأمر الثاني أنه زاد الجن أنفسهم فلا يجوز تقديره عليهم، فلا يجوز تقديره عليهم. وعلى هذا فزاد الإنس من باب أولى. جاء في التذكية ما أنهر الدم، نعم، وذكر اسم الله عليه خلاء أو حاشا السن والظفر أو ما عدا السن والظفر. أما السن فعظم، والتذكية به تنجسه. نعم، طيب، كونه عظم وهو يقطع ويجرح وينهر الدم، هل نقول أنه زاد الجن؟ هل لأنه زاد الجن؟ سن الإنسان. أما السن فعظم، يعني خرج من القاعدة، كل ما أنهر الدم هو ينهر الدم لكنه عظم، هل لأنه عظم لا يجوز التذكية به؟ النص نعم، النص في الاستنجاء بالعظم لأنه زاد الجن. ولا، عظم الإنسان الذي هو سنه، نعم، لا تنطبق عليه هذه العلة. إذن لماذا؟ لأن الدم المسفوح نجس، الدم المسفوح نجس فلا يجوز أن يباشر الدم النجس. وأما الظفر فمدى الحبشة، فمدى الحبشة، مقتضى كونه مدى الحبشة هل يستقل بالمنع من الذبح به؟ النص كذلك. وأما العظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني كونه مدية هل يقتصر فيه على منع التذكية أو يشمل جميع الاستعمالات مما يستعمل بالمداء؟ يعني افترض أنك اشتريت سواك طرفاه أحدهما يحتاج إلى إزالة ما عليه من لحاء، فإذا أزلته بظفرك تقول هذا مدى الحبشة لا يجوز أن نستعمله؟ نعم، تشبه بهم، لكن هل لأنهم يستعملونها في الذبح أو في جميع استعمالات المدى؟ بمعنى لو اشترينا سواك واحتاجنا إلى إزالة اللحى فأزلناه بالظفر، نقول لا تزله بالظفر لأنه مدى الحبشة؟ نعم، كيف؟ وقل مثل هذا في كثير من الاستعمالات، وقع طامس ولا بوي على جلدك فتحكه بظفرك، شو المانع؟ نقول لا لأنها مدر حبشة، أو هم لا يستعملونه إلا في الذبح، يظهر استعماله عندهم في التذكية فيمنع من هذه الحيثية وبقية الاستعمالات لا بأس به. تصور المسألة يا أخوان، في فرق كبير بين أن نقول يمنع لأنه مدر حبشة وعلى هذا يلزم المنع في سائر الاستعمالات، في سائر الاستعمالات، حتى ولا تحك مشكلة بعد بتحك جلدك بإيش وتزيل الوسخ من جلدك ومن مقتنياتك بظفرك، شو المانع؟ نعم، هل يتناوله الخبر لأنه مدى الحبشة أو يقتصر على ما تستعمل فيه المدى؟ في أحد يحك جلده بسكين؟ نعم، إذن الاستعمال اختلف فلا يشمل هذا النوع من الاستعمالات، لكن المسواك يشيله بسكين. مش نقول في الاختصاص، لكن المسواك يختص بالمدية، شال بالمدية، يعني هم ما استعملوه في السواك. هذا لا شك أنه أرفق، لأن الظفر يحتاج إليه كثير، وهذا من منافعه التي من أجلها وجد. أو أن نستنجي برجيع أو عظم، وعرفنا أن السبب في الرجيع إما أن يكون طاهرا أو نجسا، فإن كان طاهرا فهو زاد أو علف دواب الجن ولا يجوز تقديره عليهم، وأما إن كان نجسا فالعلة معروفة لأن النجس لا يطهر نفسه فضلا عن أن يطهر غيره. والعظم زاد إخواننا من الجن، رواه مسلم، والحديث فيه دليل على تحريم استقبال القبلة بغائط أو بول. الاستقبال فقط هنا وهو شامل للصحاري والبنيان، الصحاري والصحارى، نعم، وبالفعال والفعال جمع ما كصحراء، نعم، هو شامل الصحارى والبنيان. هذا مفاد الحديث، ويأتي من الأحاديث ما يعارضه ويوافقه وقد يخصصه. يقول عن عبد الله بن عمر قال: ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، بعض الروايات ارتقيت فوق بيت لنا وهو لأختي حفصة، فهو ما باب التوسع والتجوز في الكلام، أو لأنه آل إليه فيما بعد. ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته في البيت أو خارج البيت؟ نعم، كيف؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل هذا وهذا، لكن جرت عادته من قضاء الحاجة خارج البيوت. نعم، قل بيت له سقف، كثيرة كيف يرتقي عليه بدون سقف؟ لكن قد يكون فيه فتحة ولا شيء. ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. يعني هل يمكن تخصيص هذا العمل في البنيان كما قال بعضهم؟ هل فيما يدل على أنه في البنيان؟ نعم، فعل في البنيان. شوف، البنيان ابن عمر ارتقى ورأى النبي عليه الصلاة والسلام، رأاه داخل البيت ولا خارج البيت؟ ها؟ خارج، ما في ما يدل، اللفظ أعم من ذلك. وإذا استصحبنا أن عادتهم قضاء الحاجة خارج البيوت، نعم، قلنا أنه خارج البنيان، لكن هل يعني هذا أنه في الفضاء أو استقبل جدار البيت؟ نعم، احتمال أيضا. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث يستدل به من يرى النسخ الكلي أو الجزئي، الكلي أو الجزئي، منهم من يقول الكلي أيضا، وش المعنى؟ لأنه جاء النهي عن الاستقبال والاستدبار ثم جاء الاستدبار هنا، والحكم واحد. وهذا مبني على أيهما أشد، الاستقبال أو الاستدبار؟ الاستدبار. نعم، الاستقبال يا شيخ، أشد الاستقبال. يعني أنت يعني نبي نفصل الجهة بغض النظر، لا شك أن الاستقبال بالبول أشد، لكن الاستدبار بغيره أسهل ولا أشد؟ نعم، أشد ولا أسهل؟ أشد إذا نظرنا إلى ذلك. لكن لو نظرنا إلى صنيع الناس وما فطروا عليه وما جبلوا عليه، إذا قام شخص ليقضي حاجته أبعد عن الناس يستقبلهم ولا يستدبرهم؟ يستدبرهم، لأنه يستقبح استقبالهم بهذا، فدل على أن الاستقبال أشد مطلقا. ظاهر ولا مظاهر؟ دل على أن الاستقبال أشد مطلقا، وهنا مستدبر القبلة مستقبل الشام. وبهذا يقول بعضهم أن هذا رافع جزئي للحكم، وأن الاستدبار يجوز دون الاستقبال. الاستدبار يجوز لأنه أخف دون الاستقبال. ومنهم من يفرق بين الفضاء والبنيان، وحمل هذا على أنه في البيت أو مستقبل جدار البيت. نعم، كيف؟ يأتي لا تستعجل، لأن من أهل العلم من يقول هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. قوله لأمته وفعله خاص به، فعله خاص به. وذكرنا مرارا أن كل كمال يطلب من الأمة فنبيها أولى منها. والاستقبال، استقبال القبلة واستدبارها بالحاجة، هذا كمال ولا نقص؟ نقص، يعني ننزه عنه ونرفع عنه الأمة ونبيحه لنبيها الذي هو أكمل منها، يتصور هذا؟ لا، كل كمال يطلب من الأمة فالنبي أولى به عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي يليه حديث جابر، والكلام فيه كثير من أهل العلم، كلام فيه ضعفه ابن عبد البر وابن حزم بأبان بن صالح، ضعفه به، قال إنه ضعيف، وقال ابن حزم مجهول، ولا شك أنه ثقة، ولا يعرف لأهل العلم كلامه في تضعيفه. وأما حكم ابن حزم عليه بالجهالة فليس بمستغرب، فإذا جهله ابن حزم فقد عرفه غيره، فهذه العلة ليست بعلة حقيقة، ولذا صححه بعضهم وحسنه آخرون، وأقل ما يقال فيه إنه حسن. يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. استعجل مرة في اليوتر أصفر. سم حديث من عمر، خلي تكتملة الصورة، نستحضر الأحاديث. نعم، نهانا أن نستقبل القبلة، نستقبل القبلة لغاية نوبل، وهذا نهي شامل للفضاء والبنيان، لكنه خاص بالاستقبال دون الاستدبار. حديث ابن عمر أخذ منه بعضهم أنه في البنيان، وخصص به الحديث الشامل للاستقبال والاستدبار. لكن هل يتعارض حديث ابن عمر مع حديث الذي قبله؟ نهانا أن نستقبل، وهنا مستدبر القبلة، ما في تعارض بينهم، لكن جاء ما يدل على منع الاستقبال والاستدبار، فتأتي المعارضة من هذه الحيثية، فيحمل حديث ابن عمر على النسخ الجزئي للاستدبار فقط، أو كما حمله بعضهم على البنيان دون الفضاء. حديث جابر رضي الله عنه ما قال: نهى النبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. الفائدة من ذكر التاريخ يشم منها أن الصحابي يرى النسخ، يشم من ذكر التاريخ أن الصحابي يرى النسخ، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. من أهل العلم من يرى أن حديث ابن عمر وحديث جابر وما جاء في معناهما صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حسن غريب وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وصححه البخاري، صححه البخاري فيما نقل عنه الترمذي. وقال ابن عبد البر: وليس حديث جابر مما يحتج به عند أهل العلم بالنقل، لأنه من رواية أبان بن صالح وقد ضعفه ابن عبد البر. وقال ابن حزم مجهول، والمعتمد والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ثقة. حديث الذي يليه عن أبي بردة قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من إلى آخره. المقصود ما الذي تلخص من أحاديث الباب؟ الأحاديث حديث سلمان وفيه النهي عن الاستقبال مطلقا، حديث ابن عمر فيه التنصيص على الاستدبار بالفعل، وحديث جابر فيه الاستقبال. نعم، فجاء من فعله الاستقبال والاستدبار، وجاء النهي عن الاستقبال، وجاء النهي عنهما معا. نعم، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا خطاب لمن؟ لأهل المدينة ومن على سمتها، ممن إذا شرق أو غرب كانت القبلة عن يمينه أو شماله، لكن إذا شرق أو غرب فكانت القبلة أمامه أو خلفه، مثل هذا يقال أشملوا أو أجنبوا. نعم، إلى الجهتين الأخريين، يعني فمن كان في جهة الشام والمدينة هؤلاء يقال مشرق أو غرب، كان في جهة اليمن وجنوب بلاد العرب يقال لهم أيضا شرقوا أو غربوا. أما من كان في جهة نجد مثلا أو في مصر مثلا، مثل هؤلاء لا يقال لهم شرقوا أو غربوا، لأنهم إن شرقوا أو غربوا استقبلوا أو استدبروا، فمثل هؤلاء يقال لهم أشملوا أو أجنبوا. نعم، هو المعروف من حالهم، معروف من حالهم أنهم يقضون حاجتهم لم يكن في البيوت كنف، يقضون خارج، ولا يمنع أنه يوم طلع على السطح رأه خارج البيت، ولعل هذا بعد أوضح. نعم، وحديث أبي أيوب لما قدموا الشام، نعم، وجدوا مراحيض بنيت تجاه القبلة، فانحرفوا عن القبلة واستغفروا الله، فكأنهم أدوا ما عليهم بالانحراف واستغفروا الله لبانيها. وعلى هذا ما حكم بنيان هذه الكنف إلى جهة القبلة؟ يعني على الخلاف، إن قلنا أنه يجوز في البنيان دون الصحاري قلنا لا بأس، إذا قلنا أن النهي للتنزيه بدليل فعله عليه الصلاة والسلام وفعله صارف، نعم، قلنا أيضا الأولى أن تبنى إلى غير جهة القبلة. وإذا قلنا أن النهي شامل للفضاء والبنيان وما حدث منه عليه الصلاة والسلام خاص به، وهذا قال به جمع من أهل العلم يرون أن الفعل لا عموم له وإن كان فيه ما فيه من الحيثية التي ذكرتها، فيتجه القول بالمنع، ويجب حينئذ تعديل هذه الكنف إلى غير جهة القبلة. أما القول المرجح يعني أفعاله صارفة للنهي، صارفة من التحريم إلى الكراهة، لأنه جاء ما يدل على أنه استقبل وجاء ما يدل على أنه استدبر. نعم، وليس فيه ذكر للبنيان، ليس فيه ذكر للبنيان، فبهذا تجتمع النصوص، تجتمع النصوص. لكن ماذا عن انحراف أبي أيوب وهو في الكنف في مراحيض بنيت؟ نعم، اتقاء لهذه الكراهة، اتقاء لهذه الكراهة، ولم يبلغه، بلغه النهي ولم يبلغه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي بردة قال سم، وقال رحمه الله: وعن أبي بردة قال: حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وعنده: إذا خرج من الخلاء، والحاكم صححه. وقال أبو حاتم: هو أصح حديث في هذا الباب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي بردة قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي، وقال: حسن غريب. وعنده: إذا خرج من الخلاء. من الخلاء، فرق بين الروايتين. نعم، أيهما الخاصة؟ خاصة ب، وهنا إذا خرج من الخلاء. وش الفرق بين الخلاء والغائط؟ نعم، والثاني كان إذا خرج، كلاهما كان إذا خرج. ما معنى الخروج الآن؟ الخروج من الخلاء، الخروج من الغائط، الخروج ليس من المكان والموضع الذي قضيت فيه الحاجة، نعم، إذا خرج من المكان الذي قضيت فيه الحاجة. والخلاء هو المكان الخالي في الأصل، والغائط هو المكان المطمئن المنخفض، سواء قصد لقضاء الحاجة من بول أو غائط، يسمى غائط لأنه مكان منخفض مطمئن، والخلاء كذلك. فهل الاختلاف بين الروايتين له أثر؟ خلاف معنوي ولا خلاف لفظي؟ نعم، فرق بين أن يقول إذا خرج وبين أن يقول إذا فرغ. الآن خرج، قام وترك المكان وانتقل منه إلى غيره، سواء كان مبني أو غير مبني، انتقل من هذا المكان المنخفض المطمئن المعروف في لسان العرب بأنه الغائط، أو خرج من المكان الخالي الذي قضى فيه حاجته بحيث لا يراه أحد، انتقل منه إلى غيره، قال غفرانك. شو الفرق بينهم؟ ما في فرق. قال غفرانك يعني أسألك أو أطلب أو أرجو غفرانك، فهو مفعول أو مفعول مطلق، اغفر غفرانك، نعم، فهو منصوب على الحالين. والغفران غفر يغفر مغفرة غفرانا وغفرا غفر يغفر، مثل فهم فهم، لا مثل ضرب من باب ضرب، غفر يغفر من باب ضرب يضرب، فالمصدر غفرا مثل ضربا، غفرا ومغفرة وغفرانا، هذه مصادر. فيستحب لمن فرغ من قضاء حاجته وستر عورته واستنجى فعل ما طلب منه وستر عورته أن يقول غفرانك، يطلب من الله جل وعلا أن يغفر له ذنوبه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأما السبب في طلب المغفرة بعد قضاء الحاجة، فمن أهل العلم من يقول أنه انشغل في هذه المدة عن الذكر، انشغل في هذه المدة عن الذكر، فهو يطلب المغفرة والتجاوز عن غفلته في هذه المدة. ومنهم من يقول أن الله جل وعلا أنعم عليه بإخراج ما يضره لو حبس في بدنه، وهذه النعمة تحتاج إلى شكر قد لا يقوم بها، فيطلب المغفرة من التقصير في هذا الشكر. وعلى كل حال طلب المغفرة على كل حال مطلوب، والنبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله في يوم أكثر من 100 مرة، وحفظ عنه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه، فكيف بغيره. ومن لزم الاستغفار، جاء في الحديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، المقصود أن الاستغفار مما يطلب على الدوام. وقال أبو حاتم أصح حديث في هذا الباب، يعني من حديث الأذكار التي تقال بعد الفراغ من قضاء الحاجة، هذا أصح حديث في هذا الباب. لكن من الأحاديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أبقى في منفعته وصرف عني مضرته، يعني جاء في بعض الألفاظ، لكنها بعضها يثبت وبعضها لا يثبت، وما ذكر في الباب هو أصح ما جاء في هذا الباب. كم دينا على الاستنجاء والاستجمار؟ ها؟ ولا نشوف كم سؤال؟ نعم. والله الحيضة تمنعها من الذكر؟ ما تمنعها من الذكر. نعم. ما تمنعها من الذكر. ويبقى أن مثل هذه الأذكار يعني لا سيما المقيدة بوقت ولا بفعل ولا شيء تبقى توقيفية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.